فالخلاصة أنها تعتبر حالة إعجازية، كما هي الرواية مذكورة أن حالة إعجازية شيء من ضمن خصائصه صلوات الله عليه وسلم، مثل ما قالك وجدت عرقه كالمسك، هذه حاجة من الخصائص. هذه هو النقطة. فحتى موضوع الوقت وموضوع كذا وموضوع وهذه المواضيع، والنبي كان قيام الليل واجبا عليه، قم الليل إلا قليلا، هذا الأصل فيه، لكن لم يكن يدعه نهائيا صلوات الله وسلامه عليه. لكن في أحوال خاصة يعني، ثم إنه أصلا عندنا هذا نوع من أنواع العبادة. وفي بضع أحدكم صدق إذا احتسب، وإذا كان أحد الناس يحتسبون فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الأخير إن هذا أمر فيه منفعة لهؤلاء النساء وليس فيه ضرر على أحد. شيء حلال أحله الله، إنسان يفعل أمرا أحله الله له مع أهله، على جهة يعني فيها نوع من الخارقية وغير ذلك، كما كان يقوم تتفطر قدماه إلى آخره، لم يؤذي أحدا، ما ذهب لمرأة لا تحل له، وإنما مع نسائه وفي أمر يحل. أين الشبهة؟ طيب وموضوع مقام النبوة، مقام النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، لا ينتقص مثل هذا. هي حالة إعجازية أصلا، هذه الناس يعتبرونها دليل نبوة. ثم أنك لو رأيت التفاوت المعروف بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن فاضلة، فأنت لو كان عقلك بس وما تفكر بمرض تقول أن هذا يعني من حنانه وعطفه على أمهات المؤمنين في وقت معين ومر عليهن، ولا شك أن كل واحدة منهم تفرح وتأنس به بدخوله عليها صلوات الله وسلامه عليه. هي المرأة تتزوج أي رجل عادي وكذا وتفرح بجيته وتفرح بكذا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الشبهة؟ شبهة يطرحها إنسان يعتقد بالرهبنة، هذا نرد عليه في سياقه، لكن إنسان لا يعتقد بالرهبنة ولا يعتقد أن هذا مرض، كيف أصلا؟ الآن اليوم المرض أن يكون إنسان عنينا، يكون إنسان بعيدا عن ذلك، بعيدا. النبي صلى الله عليه وسلم مع تقلله من المأكل والمشرب ولا يوقد في بيته نار ومع فرضه قيام الليل على نفسه، أصلا لما تجمع هذه مع هذه الحادثة ترى الموضوع دليل نبوة، كله دليل نبوة، لأن ما يناسب هذا الحال هذه القوة. لما يطعم الناس من إناء واحد ولما يسقيهم مسألة عادية عادي معجزة نبوية، حتى عيسى يذكرون له معجزة أن يعني سقى ناسا كذا وكذا، ولما يعطي أزواجه حاجتهن بحالة إعجازية مثل موضوع الطعام والشراب تصير قصة. سبحان الله، يعني سبحان الله، واضح انه طارح الشبهة ضحك عليك وانت ضعفت امامه، واضح جدا، وانه طارح الشبهة انسان متربص لا اكثر ولا اقل، خصوصا من هؤلاء النصر المصرين من يخدمون بالرواه واقحام اسم البخاري. والله هذا حديث البخاري، هذا حديث موجود في مصادر كثير، رواه مئات غير البخاري المعلومية. والله مستعان. والجواب على الشبه حديث من غير مسيس، هو غير مسيس بمسيس، هي نساء على ذمته، هو سيمر عليهم سيمر عليهم، اللي كان كما قلت اللي كان اللي فعله في يوم كان سيفعله في 9 أيام، طوي له الزمان طوي له المكان، لم يطوى ولكن حصلت حالة إعجازية في قوة، فهذا أمر عادي وطبيعي جدا من ضمن البركة، عادي ولا يضر. الزواج الشرعي ما ينقص من قيمة أي إنسان في التقوى في أي دين. خصوصاً إذا كان الأطراف الأخرى راضية. وحتى بالمفاهيم المادية إذا الطرف الثاني راضي هذا ما ينتقص. لو يتزوج 1000. ما دام الطرف الثاني قابل أنت ما لك علاقة، ما تحشر أنفك. ليتزوجها بالسن الفلاني جاي بعد 1000 سنة. إلى آخره، جاي بعد ألف سنة والله ليش والله يمر على أكثر، أنت إيش علاقتك؟ وكما قلنا أن حالة عارضة أصلا، الله أعلم، كما يدل عليه الجمع بين النصوص.